الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا يصور باليوم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، احذفها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الحضور، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء في هذه الدورة المباركة بإذن الله عز وجل، فهذه من نعم الله عز وجل علينا أن ييسر الله عز وجل للمسلم لقاءات في دورات علمية يتعلم فيها دينه. وإن التفقه في الدين من علامات إرادة الله عز وجل بالعبد الخير، فقد جاء في الصحيحين يرحمك الله من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمنطوق هذا الحديث أن من أرشد إلى التفقه في دين الله والسعي في ذلك ونيله فهذا من علامات الخير، وأن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تعلم العلم النافع، وهذا ليس خاصا بفئات عمرية في بداية الشباب، بل هذا موجه للمسلم في أي سن كان، كبيرا كان أو صغيرا. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على تعلم العلم وطلبه وإخلاص العمل فيه، وأثنى الله عز وجل على أهل العلم في آيات كثيرة، ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: هذه أعظم شهادة من أعظم شاهد على أجل مشهود. فالله عز وجل شهد هذه الشهادة وأشهد أشرف خلقه وهم الملائكة وأولو العلم، ورؤوس أهل العلم هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، على أجل مشهود وهو توحيده تبارك وتعالى. ولهذا رفع الله عز وجل شأن أهل العلم وزكاهم، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا تخصيص بعد تعميم، فإن أهل العلم يدخلون في أهل الإيمان، بل هم أئمة المؤمنين، فلم يكتف بدخولهم في أهل الإيمان حتى خصوا بالذكر. ورفعة الله عز وجل لهم في حياتهم وبعد وفاتهم عليهم رحمة الله. ولهذا من هذه الرفعة ما جاء في مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية أكبرهم سنا. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه وهو في الصحيح لما كثر القتلى والشهداء يوم أحد كانوا يدفنون الرجلين والثلاث في القبر الواحد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أكثرهم أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، وهذا فيه تقديم أهل العلم وأهل الفضل، وهذا الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كان له مجلس يشاور فيه الصحابة فيما يعرض له في أمور الرعية، وكان أهل مشورته أهل العلم كهولا كانوا أو شبانا، كما جاء في الرواية: كهولا كانوا أو شبانا. وكان منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فمكانة العلم وأهل العلم مكانة عظيمة، ولهذا كما سمعتم إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، وهذه مرتبة عظيمة. ولهذا من فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر ميراث العلم في القرآن وخصه بالذكر، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. قال جماعة من أهل العلم ورجحه ابن القيم: الميراث هنا ميراث العلم والنبوة، إذ كان لداود عليه الصلاة والسلام أبناء غير سليمان، وخصت النبوة والعلم بسليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الميراث الذي ينتفع به العبد، وهذا هو ميراث الأنبياء، كما في حديث أبي هريرة: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالاعتناء بالعلم هو الاعتناء بميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا شرف لك أيها المسلم بالعلم الشرعي. وقد ندب الله عز وجل الناس إلى طلب العلم والرحلة في ذلك، كما سمعتم في قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففائدة طلب العلم والرحلة فيه هو التعبد لله والإنذار للناس وتبليغ العلم ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن طالب العلم يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره ويتعبد به لله عز وجل لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون من الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولهذا حري بكل مسلم أن يعنى بطلب العلم على قدر استطاعته وطاقته وجهده، لأن طلب العلم كما جاء في بعض الأخبار فريضة على كل مسلم، إذ ما لا يسع المكلف جهله يعذر بجهله. يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم ما تصح به عبادته، ما تصح به عقيدته، ما يحصل له به النجاة، وهذا مما لا يسع المكلف جهله. ولهذا جاءت مثل هذه الدورات التي فيها تأهيل الوعاظ والمرشدين والمعلمين إلى الطريق الأمثل في نشر العلم وفي إيضاح ما عليهم إيضاحه وتعليم الناس أمر دينهم. وهذا شرف لك أيها المسلم أن تقوم هذا المقام، مقام الدعوة إلى الله، وهذا مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول الله عز وجل له أيضا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا شك أنه لا أحد أحسن قولا منه ولا أحسن مقاما منه، مقام هداية الناس وتعليم الناس وإرشاد الناس إلى ما فيه نجاتهم وفوزهم وفلاحهم. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقامها عظيم. وأيضا الوعظ والموعظة كما ذكر بعض أهل العلم هي النصح والتذكير بالعواقب، النصح والتذكير بالعواقب، هذه الموعظة. وقيل الزجر عن المخالفة. والوعظ والموعظة من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقامها عظيم. مقام الوعظ والموعظة مقامها عظيم. وعظ الله عز وجل عباده ووعظ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامهم، وأمر الله عز وجل بالموعظة وعظهم: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وهذا القرآن موعظة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، يعظكم الله. الله عز وجل وعظ عباده، وعظ عباده، فهي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود، المقصود من المواعظ أولا إقامة الحجة على الناس رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إقامة الحجة على الناس بالموعظة بنشر العلم وتذكير الناس وردهم إلى الحق والصواب وهدايتهم. وأيضا من مقاصدها رجاء رجوع الناس إلى الحق وقطع الإعذار. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبون. وهذا من مقاصد المواعظ، مقاصد المواعظ أن الإنسان يرجو رجوع الناس وتوبتهم وأوبتهم وصلاحهم وقطع الإعذار، معذرة إلى ربكم، براءة للذمة، براءة للذمة. لأن الإنسان إذا تعلم علما عليه أن يبلغه غيره، ولا يجوز له كتمان العلم. من كتم علما ألجمه الله عز وجل يوم القيامة بلجام من نار. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية ولك أجر عظيم أيها المسلم في نشر العلم ووعظ الناس وتذكيرهم. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من دعا الناس إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا الناس إلى ضلالة كان له إثم من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، فلك أجر عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب كما جاء في الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من أنفس أموال العرب، خير لك من أنفس الأموال، لأن المال يذهب ويزول. يذهب ويزول، وحلاله حساب وحرامه عقاب، وأما الأجر والثواب فهو الذي يحصل به تثقيل الموازين ورفعة الدرجات يوم القيامة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولهذا مقام الدعوة إلى الله والوعظ والإرشاد له آداب، لا بد للواعظ والداعية والمعلم أن يتأدب بهذه الآداب لينتفع في نفسه وينتفع بما يقوله وبما يعظ به وبما يلقيه من العلم. ونعرض في هذا المقام لجملة من هذه الآداب التي منها الواجب ومنها المستحب. فمن ذلكم الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، أن يكون الواعظ والداعية والمعلم قصده ثواب الله عز وجل، لا نيل مكانة ولا معاش ولا مرتبة، بل قصده الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا مما يتعبد به لله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أن تبتغي الأجر والثواب من ربك سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل الدين، إخلاص العبادة لله عز وجل وإرادة الثواب من الله تبارك وتعالى. وعليه فإن الواعظ والمعلم يكون قصده وجه الناس لا صرف وجوه الناس إليه. ولهذا جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة، وورد أيضا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. وهذا وعيد شديد حين أن كان القصد فاسدا، كان القصد أن يظهر أنه عالم أو ليجادل السفهاء والناس أو ليقال فلان عالم، وهذه قصود سيئة ونوايا رديئة تردي بصاحبها إلى النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم العالم الذي يؤتى به فيقرره الله على نعمه فيقر بها فيقال له: ماذا صنعت؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته الناس. فيقال له: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به إلى نار جهنم. وفي بعض الروايات أنه قارئ. فتأمل أيها المسلم خطورة الأمر، تأمل خطورة الأمر، وهو أنه لما تعلم ولم يكن مخلصا ذهب جهده هباء منثورا، ذهب جهده هباء منثورا، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. تحقيق الإخلاص أمر مهم جدا، وهو أحد شروط قبول العمل. والإخلاص كما يقول العلامة ابن القيم جالب للتوفيق، جالب للتوفيق. وإذا لم تخلص كما قال العلامة الذهبي رحمه الله تعالى فلا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: مثل العامل بغير إخلاص كمثل رجل مسافر يحمل جرابا من تراب يثقله ولا ينفعه. جراب كيس مملوء من التراب يحمله في سفره، والتراب موجود في كل مكان، يثقله ويتعبه لكن لا ينفعه. كذلك إذا تعلم الإنسان العلم وعمل العمل من غير إخلاص فإنه يتعب في هذا العمل لكن لا ينتفع به، بل يتضرر بذلك. نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله في أمر الإخلاص وتحقيق الإخلاص ومداواة النفس، مداواتها من الأمراض: مرض العجب، مرض الكبر، مرض الرياء والسمعة. عالج نفسك. وقد كان بعض السلف يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، وإن النية لتتقلب في المجلس الواحد تقلبات كثيرة، لأن الإخلاص ليس للنفس فيه حظ ولا نصيب، أن تعمل العمل بينك وبين الله ولا يطلع عليه أحد، هذا يحتاج إلى مجاهدة مع توفيق الله عز وجل. كذلك مما نرشد به أنفسنا وإخواننا العمل بالعلم، أن تعمل يا عبد الله بما تتعلم، ليس المقصود أن تتعلم وتلقي فقط، أن تعمل بهذا العلم. فإن العمل بالعلم سبب من أسباب ثبات العلم وسبب من أسباب الانتفاع بالعلم، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثبات على الهدى سبب من أسباب ثباتك على الحق عملك بالعلم. ولهذا اشتد غضب الله عز وجل على قوم لم يعملوا بما علموا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا وعيد شديد، والمقت شدة الغضب. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة برجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيأتيه أهل النار فيعرفونه، كان خطيبا، كان واعظا، كان معلما، كان مدرسا، فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذه عاقبته والعياذ بالله، يلقى في النار يدور حول أمعائه كما يدور الحمار حول الرحى. ولهذا قال الأول: وعالم بعلمه لم يعملن معذب في النار قبل عباد الوثن، صلى الله السلامة والعافية. فالعمل بالعلم لا بد منه، أن الإنسان يعمل بعلمه. ولهذا جاء عن علي: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يذهب العلم إذا لم يعمل به وينسى، ويكون حجة على صاحبه، يكون حجة على صاحبه. فعلى المتعلم، علينا جميعا أن نعمل بالعلم. إذا أردت أن تخطب خطبة، وجه هذه الخطبة إلى نفسك أولا قبل أن توجهها للناس. إذا أردت أن تلقي العلم وترشد الناس إلى دين الله، فوجه ذلك إلى نفسك أولا واعمل به، واعمل بهذا العلم تفز وتكن من أهله بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا مما أرشد به نفسي وإخواني العمل بالسنة، وأن يكون الإنسان على مأثور السلف، وأن يكون على نهج السلف عليهم رحمة الله. فإن الإنسان إذا تعبد لله عز وجل بهذا العلم على غير ما كان عليه السلف، قامت الحجة عليه، وصار ممن أضله الله عز وجل على علم. وهذه خسارة عظيمة. ليس كل من تعلم العلم كان على مأثور السلف، قد ضل أذكياء وفقهاء وأهل حفظ حين أن لم يتمسكوا بنهج السلف عليهم رحمة الله. ونهج السلف هو الذي أرشدنا الله عز وجل إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا أمر الله عز وجل باتباع سبيلهم، فقال: واتبع سبيل من أناب إلي. فهذا فيه الأمر بالرجوع إلى طريق السلف عليهم رحمة الله. ولهذا النجاة، كل النجاة من سلك الطريق. ولهذا يقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية في سلوك طريق السلف عليهم رحمة الله، وهذا الذي أمرنا به، كما قال الله سبحانه وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فإذا من سلك طريق السلف سلك طريق النجاة. ولهذا جاء في الحديث المشهور الذي حكم عليه شيخ الإسلام بالشهرة، بل حكم عليه السيوطي رحمه الله تعالى بالتواتر، وهو حديث الافتراق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ جاء في بعض الروايات: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا فيه أن النجاة لمن كان على مأثور السلف. ولهذا من خالف هذا الطريق ونهج غير هذا المنهاج ولو تعلم العلم فإنه لا ينفعه. ولهذا يقول ابن قدامة عليه رحمة الله: ومن خالف طريق سلفه فقد أدى به ذلك إلى تلفه، يضل ويزيغ وينحرف. فكن على مأثور السلف عليهم رحمة الله في فهم الكتاب وفي فهم السنة، ولا تخرج عن طريقتهم، فإن هذا فيه النجاة، هذا فيه النجاة. وأيضا مما أذكر نفسي وإخواني في هذا المقام نشر العناية بنشر العلم، كلما سنحت لك فرصة انشر العلم. فإن نشر العلم فضله عظيم، وقد سمعتم قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى له كان له من الأجر مثل من تبع، كان له أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم في نشر العلم. وفي نشر العلم وبث العلم في المساجد وفي المجالس وفي المحافل، قضاء على البدع ونشر للسنن وقوة للدين، وهذا جاء عن السلف عليهم رحمة الله، كما جاء عن الزهري فيما رواه الدارمي في سننه أنه قال: كان علماؤنا فيما مضى يقولون: التمسك بالسنة نجاة، وإن العلم يذهب سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. يقول رحمه الله تعالى: نعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهابه ذهاب لذلك كله. نشر العلم قوة لأهل الإسلام، إذا تفقهوا دين الله سبحانه وتعالى، تفقهوا في دين الله وعلموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كان هذا سبب من أسباب نجاتهم من العقائد الفاسدة والطرائق المنحرفة والمناهج المخالفة، وكان في ذلك قوة لهم. وهذا ما يرشد إليه العلماء في نشر العلم. ولهذا جاء عن عبد الله بن المبارك فيما رواه أبو نعيم في الحلية أنه قال: لا أعلم درجة بعد درجة النبوة أفضل من نشر العلم. نشر العلم فضل عظيم. ولهذا قال أسد بن الفرات فيما ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: ما ودعت ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم من أصحاب الإمام مالك، قال: ما ودعت ابن القاسم إلا أوصاني بثلاث: بتقوى الله وتلاوة القرآن ونشر العلم. فاحرص يا رعاك الله على نشر العلم كلما تهيأ لك ذلك، في المساجد، في المجالس، في المحافل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففيه خير كثير. ربما يكون في نشر العلم نجاتك يا عبد الله، أو نجاة غيرك من الناس، لا تدري، قد تكون كلمة تلقيها في خطبة أو في محاضرة أو في درس أو تكتبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينجو بها فئام من الناس. ذكر الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله، وهو أيضا في تهذيب الكمال الحافظ المزي في ترجمة إسماعيل بن عياش والليث بن سعد، أن أهل حمص كانوا يتنقصون علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش، فبث فيهم فضائل علي بن أبي طالب عن ذلك، وأن أهل مصر كانوا يتنقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فبث فيهم فضائل عثمان فكفوا عن ذلك. فتأمل أثر نشر العلم، انتشال الناس من المخالفات الشرعية ورجوعهم إلى ما كان عليه السلف عليهم رحمة الله، نشر العلم الشرعي، نشر السنة، نشر فضائل الصحابة، نشر العقيدة الصحيحة، نشر الدين الصافي، سبب من أسباب هداية الناس إلى الصراط المستقيم. من للناس إذا لم يقم أهل الحق بالحرص على هدايتهم وتعليمهم أمر دينهم؟ من سيقوم الخرافيون الذين يعتمدون على الرؤى والخرافات، أو الذين سلكوا مسالك الحزبيين؟ فالله الله في الحرص على نشر العلم النافع، فالناس يحتاجون إلى من يعلمهم وإلى من يأخذ بأيديهم إلى طريق التعلم وطريق الانتفاع بالعلم. وأيضا مما أوصي به نفسي وإخواني التخلق بالأخلاق الحسنة، أن يكون الداعية والواعظ والمعلم والمرشد على درجة كبيرة من الأخلاق الحسنة، فإن هذا له أثر حسن جدا على الناس، فالناس ينظرون إلى الأفعال قبل سماعهم للأقوال. فإذا كان الداعية حسن الأخلاق كان له أثر حسن جدا في صلاح دين الناس وفي الانتفاع بمواعظه والانتفاع بنصائحه والانتفاع بعلومه. أما إذا كان فظا غليظا سيء الأخلاق فإن الناس يعرضون عنه ولو كان ما يقوله حقا، لأن الناس يؤسرون بكلمة طيبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يسعى الناس بأخلاقه، بصبره، بحلمه، بتواضعه، بحكمته، بلين الكلام معهم. فهذا أمر مطلوب، أن يكون الإنسان حسن الأخلاق. ولا يخفاكم منزلة حسن الخلق في كتاب الله عز وجل، أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال الله سبحانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالإنسان يجاهد نفسه في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، كما جاء عند الترمذي. ويقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأولى الناس بهذا هم الدعاء وأهل العلم والوعاظ والذين انتدبوا لنفع الناس، أن يتخلقوا بالأخلاق الحسنة. ولا بد من المجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه على هذا، ولا يقل أنه طبع على ذلك الخلق السيء. فإياك يا عبد الله، إياك يا عبد الله، جاهد نفسك على أن تكون أخلاقك أخلاقا حسنة، فإن جمال الباطن يطغو على قبح الظاهر فيكسوه جمالا، وقبح الباطن يطغو على حسن الظاهر فيكسوه قبحا. قد يكون الإنسان ليس بمنظر حسن لكن عنده أخلاق حسنة، تجد الناس تشتاق إلى لقائه وتنتفع بكلامه ومواعظه. والعكس، قد تجد الإنسان من أحسن الناس وجها وأبهاهم منظرا لكن لا يطمئن الناس إلى كلامه، لغلظته وشدته وسوء خلقه. فإياك أن تكون صادا عن سبيل الله بسوء أخلاقك، أن تكون صادا عن سبيل الله عز وجل بغلظتك وجفوتك، بل كن رحيما. والله عز وجل يقول في نبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما أنصح به إخواني في هذا المقام التدرج في تعليم الناس، أن يتدرج الداعية والواعظ في تعليم الناس، يبدأ بالأهم فالمهم، وأهم ما يبدأ به هو توحيد الله عز وجل، وهذا الذي بدأت به جميع الرسل عليه الصلاة والسلام. ما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا وهو يبدأ بالتوحيد ويدعو قومه إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسل الله رسولا إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال كذلك في مدين، وقال كذلك في صالح وغيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. كل الرسل بدأوا بالتوحيد. ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية البخاري: إلى أن يوحدوا الله، قبل الصلاة، قبل الزكاة، قبل حسن الخلق، قبل صلة الرحم، قبل العفاف، وقبل كل شيء لا بد من البداية بالتوحيد. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، الدعوة بالبداءة إلى توحيد الله، وهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بالإنذار بدأ بالتوحيد ودعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قبل فرض الصلاة وقبل فرض الزكاة وقبل النهي عن المحرمات ما خلا الشرك. بدأ بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالبداءة بالأهم فالمهم، وهذا من سلوك طريق السلف عليهم رحمة الله. وأيضا مما ينبغي أن يكون بين أو نصب عيني الداعي إلى الله معرفة واقع الناس. إذا أردت أن تلقي درسا في مسجد أو في قرية أو في مدينة عليك أن تعرف واقع الناس حتى تعالج الأدواء والأمراض ويكون كلامك نافعا. أيضا تتهيأ لإلقاء العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي هؤلاء مختلفون على أهل الجزيرة وأهل الحجاز ونجد. هؤلاء أهل كتاب، يعني عندهم علم، عندهم علم من الكتاب، فيتهيأ لهم. ولهذا معرفة واقع الناس وحاجة الناس وطبقات الناس من الأمور المهمة، سواء كنت خطيبا أو واعظا أو معلما، ولو في معهد تعرف طبقات الطلاب مراتبهم من حيث الفهم والإدراك والبيئة حتى تعالج أدواءهم وأمراضهم وتبث فيهم من العلوم التي ينتفعون بها. وهذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا. وأيضا مما أنصح به نفسي وإخواني أن الإنسان في طرحه للعلم وللمواعظ لا يهاجم الناس ويقول أنتم تفعلون وأنتم تقولون وأنتم مقصرون، بل يحاول أن يشمل نفسه ويكون الخطاب لنفسه، نحن مقصرون ونحن عندنا ذنوب، حتى لا يظن أنه يبرئ نفسه ويتهمهم. هذا أدعى للقبول، لقبول كلامه وللاستماع والانتفاع، وهذا يعني أمر يتنبه له الداعية، لأنك إذا توجهت إلى الناس بالاتهام وربما يكون فيهم من ليس كذلك، ربما تأخذ العزة بالإثم، فلا يقبل كلامك ولا يقبل توجيهك، وربما يطعن في نياتك. فالإنسان يحاول أن يتلطف مع الناس، وهذا أيضا من الأمور المهمة، اللين، أن يكون لين الجانب مع الناس في خطابه، في محاوراته، في مواعظه، في إلقائه للعلم، يكون لينا. الله عز وجل يقول لنبييه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: فقولا له قولا لينا. لمن؟ لمن قال أنا ربكم الأعلى، لمن قتل الرجال واستحيى النساء وسبى الصبيان، ولمن عاند وكابر وأفسد في الأرض. ما هو نتائج هذا القول؟ لعله يتذكر أو يخشى. نتائج القول اللين أسر القلوب وهداية الناس. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذا صحبك الرفق في دعوتك فاعلم أنك هديت إلى خلق حسن، وإلى باب من أبواب الخير، وإلى باب من أبواب التوفيق. إذا وفقت إلى الرفق واللين في موضعه فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا فتح لهم باب الرفق. فكن رفيقا بالناس، رحيما بهم، متلطفا معهم، وضع الرفق في موطنه. قد تحتاج في بعض المواطن إلى شيء من الخشونة لكن ليس أصلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: قد يكون في اليد شيء من الوساخة فلا يزول إلا بشيء من الخشونة، لكن تحمد بعد تلك الخشونة نعومة. فالإنسان يكون من الحكماء الذين يضعون الأشياء في مواضعها. وأيضا مما أنصح به نفسي وإخواني عدم إملال الناس من حيث الطول في المواعظ والدروس والنصائح، لا تمل الناس، لأن النفس إذا ملت قل تركيزها وقل انتفاعها بما يسمع. ولهذا جاء في الصحيحين من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى أنه قال: كان عبد الله بن مسعود يتخولنا بالموعظة، يعظنا كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو ذكرتنا كل يوم، لو ذكرتنا كل يوم. فقال عبد الله بن مسعود: إني أخشى أن أملكم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. فهذا فيه أن الإنسان إذا درس أو علم لا يطيل حتى تمل النفوس ويتخول الناس بالموعظة. ولهذا جاء في مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. مئنة أي علامة على فقهه. جاء في بعض الروايات أن عمارا رضي الله عنه خطب خطبة بليغة وأوجز، فقيل له: لو أطلت؟ فذكر هذا الحديث. ولهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قصدا وخطبته قصدا، ومعنى القصد هو التوسط بين الطول والقصر، فالإنسان لا يمل الناس بل عليه أن يراعي الناس خاصة إذا رأى من يقوم أو من يتململ أو من يشق عليه الجلوس. ولهذا قال الزهري رحمه الله تعالى إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، إذا طال المجلس الكلام ينسي بعضه بعضا ويدخل الشيطان على الناس بالانصراف أو عدم الاكتراث بما يقال أو النوم أو التشاغل بأي أمر آخر فتذهب. فائدة أو كثير من الفوائد في هذا المجلس عليه من غير أن ينتفع بها، ولربما نفر عن هذه المجالس. وأيضا مما أنصح به نفسي وإخواني تذكير الناس بالكتاب والسنة، أن يكون الأصل في تعليمك إلقاء الكتاب والسنة على الناس وبيان الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ولا يكون همك كلام القصاص وكلام الوعاظ أن تأتي بكلام مسجوع أو نحو ذلك، بل إراد الآيات والأحاديث وإراد الآثار وكلام أهل العلم لبيان معنى هذه النصوص. هذا هو الأصل. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الخطبة لا تصح إذا لم يذكر فيها الخطيب آية من كتاب الله عز وجل، فليكن تركيزك على نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف، لا يكون استنباطا من عندك. ولهذا لما سئل الإمام الحافظ أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى عن كتب الحارث المحاسبي ألف في الوساوس والخطرات، فقال له كتب بدع وضلال لا تقربها وعليك بالأثر. فقال له الرجل إن فيها عبرة، جاء في بعض الروايات فيها مواعظ، فقال من لم يعتبر بكتاب الله عز وجل فلن يعتبر بهذه الكتب. هل رأيت سفيان ومالكا والأوزاعي صنفوا في مثل هذه هذه كتب بدع وضلالات؟ من لم ينتفع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتفع بكلام الوعاظ. فركز أيها الداعي، وهذه نصيحة لي ولإخواني أيضا، أن يكون إراد الكلام من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن السلف في بيان معنى الكتاب وفي بيان معنى السنة وفي توضيحهم لهذا الطريق. لا يكن قصدك هو الكلام الموزون وعلى سجع ونمط واحد، أو يكون قصدك هو التشدق ونحو ذلك، لا، بل عليك أن تعتني بنصوص الكتاب والسنة وإرادها على الناس لينتفع الناس بذلك، ينتفع الناس بهذا الأمر، فالناس ينتفعون بنصوص الكتاب والسنة، وأما من لم يلتفت إلى ذلك فإنه لن ينتفع بغير كتاب الله عز وجل وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما أرشد به نفسي وإخواني في هذا المقام تحبيب الناس في العلم، حببوهم في العلم وبين لهم فضل العلم وفضل التعلم وفضل رفع الجهل ومكانة أهل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، فيبين لهم فضل العلم، لأنهم إذا حبوا العلم فهذا من علامات السعادة، كما يقول العلامة ابن القيم من علامات السعادة حب العلم، ومن علامات الشقاوة بغض العلم. فإذا أحبوا العلم وأحبوا أهله فقد أخذ بهم إلى باب التوفيق. وهذا توقف على أسلوب الداعية وطريقة الداعية وأخلاق الداعية وإخلاصه واتباعه وعمله بالعلم، فحبب الناس في العلم الشرعي وبين لهم فضله ومنزلته ومكانته. وأيضا مما أنصح به نفسي وإخواني في هذا المقام الصبر. مقام الدعوة إلى الله يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أن يتحمل الإنسان الأذى، لأنه قد يواجه من بعض الناس بما يكره من الكذب عليه والافتراء وتنفير الناس عنه والتحذير منه ووصفه بأوصاف شنيعة، فلا بد من الصبر. ولهذا لما ذكر الله عز وجل مقام الدعوة إلى الله ذكر الصبر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر قبل ذلك مقام الدعوة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا لما أرشد لقمان ابنه إلى الدعوة قال: واصبر على ما أصابك. فالإنسان يبتلى بأعداء، بحسدة، بمغرضين، فلا بد أن يصبر ويوطن نفسه على ذلك. وله أسوة حسنة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الإمام أحمد: ذكر الصبر في أكثر من 80 آية في كتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فأمره الله عز وجل بالصبر، ونهاه سبحانه وتعالى أن يستخفه الذين لا يوقنون. فالإنسان عليه أن يصبر ويتحمل الأذى ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وله في أنبياء الله عز وجل القدوة الحسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، أو لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي عبد عطاء أوسع وأفضل من الصبر. وقال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. فعليه أن يتحلى بالصبر، وهذا أمر مهم جدا. وأيضا مما أنصح به نفسي وإخواني عدم تعجل الثمرة. قد يقول قائل: أنا خطيب من سنوات وليس لي أثر في الناس. إياك أن تستعجل الثمرة، فإنك لا تدري، يكون هناك في الناس من هدى الله قلوبهم وأنت لا تعلم، ولو لم يكن إلا براءة الذمة وأداء ما أوجب الله عز وجل عليك. هداية الناس ليست بيدك، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام مكث بالدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، وما كان معه إلا قليل، قيل أكثر ما قيل 80 رجلا في 950 سنة. فلا تستعجل الثمرة، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. عليك أن تسلك طريق النجاة وطريق الدعوة ولا تستعجل الثمرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمرو بن عبسة كما في مسلم قال: من معك؟ قال: حر وعبد، حر وعبد. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى حج معه آلاف من الناس، وجاءت الوفود، عام الوفود من كل حدب وصوب من القبائل والعرب. فالإنسان عليه أن يصبر، وهذا على مدى 23 سنة، وهو نبي يوحى إليه وأنزل عليه القرآن، فعليك بالتريث والتأني وعدم العجلة، فإن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلا تستعجل يا عبد الله، لا تستعجل الثمار، ولا تستعجل ثمرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم. بعض الناس ربما ينقطع عن الدعوة، لماذا؟ قال ما نفعهم شيء، وما يدريك، ما يدريك أنهم لم ينتفعوا. وإن لم ينتفعوا فإنك إذا أديت ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك برئت الذمة وقامت الحجة وقطع العذر على الناس. وأيضا مما ينبغي أن يكون بين عيني الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يضع علمه حيث ينتفع به، أن يضع علمه حيث ينتفع به. وهذا أمر مهم، أنك قد تأتي في مجلس لغط وقيل وقال وإعراض من الناس فتبث العلم فلا ينتفعون به، لكن انظر من يحتاج إلى هذا العلم وينتفع بهذا العلم وتبذل لهم هذا العلم فينتفعون به. ولهذا يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله: ثلاثة من الضياع، امرأة جميلة تزف إلى عنين، وسراج يوقد بالنهار، وعلم يدفع أو يعرض لمن لا ينتفع به. فنصيحتي أن تضع علمك حيث ينتفع الناس وحيث يكون لهم به شغف واعتناء واهتمام، وهذا أمر مهم جدا، هذا من الأمور المهمة التي على الداعية أن تكون نصب عينيه. وأيضا مما أنصح به نفسي وإخواني أن تكون الدعوة لله، لا تكون دعوة حزبية، ولا تكون دعوة لشخصك، ولا تكون دعوة لحزب، إنما تكون الدعوة لله سبحانه وتعالى. لا تدعو لحزبية، لا تدعو لنفسك وتمجيد نفسك وتعظيم نفسك، بل تدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إياك إياك أن تكون الدعوة مسخرة من أجل حزب أو من أجل شخصك أو نحو ذلك، بل تكون الدعوة لله، تغضب لله سبحانه وتعالى وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى سبيل ربك، ما هو إلى سبيلك وسبيل الحزب وسبيل الطائفة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هناك ينتفع بعلمك وينتفع بدعوتك، أما أن تدعو لنفسك وتدعو لحزبك وتسير بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه المسارات الخطيرة، فإنك تضل عن الصراط المستقيم وتهلك نفسك وتهلك غيرك. مما أنصح به نفسي وإخواني أيضا الإعداد الحسن للخطبة، للكلمة، للدرس، خاصة إذا كان الإنسان مبتدئا يعد الخطبة إعدادا حسنا، يرجع إلى الكتب الموثوقة، لا يرجع إلى الوعاظ والقصاص الذين لا يعرفون، يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة، كتب الشروح الموثوقة، وإلى خطب العلماء، يعد الخطبة إعدادا حسنا، إعدادا جيدا، يتهيأ لها نفسيا، لا يكون مشوش الذهن. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الغضب قد يشوش عليه ذهنه ويشوش عليه تركيزه، فلا ينتفع الناس بما يقول، وهو ربما يتكلم بكلام يخطئ فيه ويغلط ويهم. فأعد للخطبة إعدادا حسنا، ولو أن تقرأ من كتاب، وقد كان بعض أهل الحديث لا يحدث إلا من كتاب، وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يحدث من كتاب، وجاء في ترجمة إبراهيم ابن ديزيل وكان يلقب بسيفنة، أنه ضرب به مثل التثبت في الكتاب، حتى أنه قال: لو كان كتابي بين يدي وأحمد عن يميني ويحيى بن معين عن شمالي ما باليت، لتثبته في حفظ الكتاب. فهيئ نفسك نفسيا وعلميا لإلقاء الدرس وإلقاء الخطبة والموعظة، ولا تأتي على معلومات قديمة أو تلقيها ارتجالا وأنت لك سعة في أن تعد وأن تتهيأ. وهذا من النصيحة للناس، أن تأتي لهم بالفائدة وأن تأتي لهم بما ينتفعون به، أما كلام مكرر وكلام يعني لا فائدة تحته ولا طائلة تحته فهذا من الغش لهم. أن تأتي للخطبة وتأتي بخطبة قديمة ربما ما قرأتها وما رجعتها جيدا وتنطقها ملحونة أو خطأ، فهذا من عدم النصيحة للناس. وأيضا أنصحك بتعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية حتى لا تلحن في قراءتك أو في إلقائك فترفع المخفوض وتنصب المرفوع، وهذا يذهب جمال الخطبة وجمال الكلام. بل قال بعض أهل العلم: أخشى على من ينطق الحديث محرفا أن يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينطقه صحيحا نطقا صحيحا عليه الصلاة والسلام. فتعلم ضبط الأحاديث، وأيضا تعلم مبادئ اللغة العربية حتى لا تلحن في إلقائك، في خطبتك، في درسك، في كلمتك. وينتفع الناس أكثر كلما كان الإنسان فصيحا بليغا من غير تكلف، يعني أن يكون هذا من غير تكلف، تتكلم بقواعد اللغة العربية. وأيضا أنصحك أن تنزل إلى مستوى الناس في الفهم، إذا كان الناس من عامة الناس لا يفهمون ربما المصطلحات العلمية القوية التي يفهمها طلاب العلم، فتسهل لهم العلم وتيسر لهم العلم. والله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا احتاج الناس أن تشرح لهم بما يفهمونه من اللهجات فلا مانع من ذلك، وهذا من تسهيل العلم، وهذا من تيسير العلم. وأيضا تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، وهذا جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس: الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. فهذا أيضا من تحبيب الناس في العلم، حين أن تيسر لهم العلم وتبسطه لهم بضرب الأمثال وربطهم بالواقع. وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله كثيرا في ضرب الأمثال، ما جاءه الرجل وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين جاءه؟ قال: لعله نزع عرق. قال: كذلك ابنك هذا لعله نزع عرق. خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وضرب مثلا بالمؤمن وهي النخلة، وضرب مثلا للمفلس عليه الصلاة والسلام، وضرب مثلا في فساد الدين بحرص المرء على الشرف، و يعني ما ذئباني جائعان حديث كعب بن مالك عند أحمد، أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء والشرف على دينه، وهذا من ضرب المثل أيضا، وأمثال كثيرة. ضرب الأمثال في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مما ينتفع به الناس، والأمثال في كتاب الله عز وجل كثيرة، والله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ضرب الأمثال للناس أمثالا كثيرة، وبالمثال كما يقال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. فلهذا ضرب العلماء أمثلة في التوحيد، فمثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يمثل الذي لم يحقق التوحيد كما يدخل الصلاة من غير طهارة فلا تصح صلاته، كذلك لا يقبل منه صرف ولا عدل ولا عمل إذا لم يكن مبناه على توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأمور المهمة التي يسلكها الداعي في إيصال العلم وإيصال الخير للناس بضرب الأمثال التي يفهمونها والتي يعقلونها. ولهذا من الأمور المهمة أيضا أن الإنسان الداعية والواعظ ليس من الشرط أن يتكلم في كل حادثة خاصة في النوازل، أحل على غيرك من أهل العلم، لا تتصدى لمثل هذه الأمور التي هي من أمور النوازل التي لا يتصدى لها إلا كبار أهل العلم والراسخين في العلم. فليس من الشرط أن يكون لك في كل نازلة كلام إذا لم تفهم المسألة مفهما صحيحا ولم تراجع فيها أهل العلم وتباحث فيها المشايخ، فأحل على غيرك. وأيضا أنصحك أن تكثر من قول الله أعلم إذا سئلت عن الشيء، فقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الله أعلم نصف العلم، ومن أخطأ الله أعلم في أجوبته أصيبت مقاتله. وهذا يرشدنا إلى أن الإنسان لا يتكلم بجهل، إذا علمت المسألة فقل بها، وإلا إياك والتقحم في المسائل من غير علم. فالله سبحانه وتعالى توعد من يقول على الله بغير علم بالوعيد الشديد، وهذا جاءت فيه النصوص الكثيرة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم: تدرج بالأدنى فالأشد، وهذا أمر خطير. ولهذا جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم قبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. رؤوس تصدوا للنوازل، تصدوا للإفتاء، تصدروا للتدريس وهم ليسوا أهلا لذلك، حتى إذا اتخذ الناس، وهذا تأمل، الناس لهم فيه يد، صدروهم ورجعوا إليهم من غير أن يرجعوا إلى أهل العلم، ويعني أضفوا عليهم الألقاب الكبيرة، حتى إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم حين أن قالوا على الله عز وجل بغير علم، وأضلوا غيرهم حين أن أفتوهم عن جهل. فهذا الأمر خطير، ولهذا أحيانا الجهل يكون سبب من أسباب هلاك، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد في الرجل الذي قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب فدل على راهب صاحب عبادة لكنه ليس عنده علم، فسأله فقال ليس له توبة فقتله فكمل به 100، فكان جهله وجرأته على الفتوى سبب من أسباب هلاكه. ولهذا تعلم العلم سبب من أسباب النجاة. قال مالك رحمه الله تعالى: إن أناسا ابتغوا العبادة قبل العلم فخرجوا على أمة محمد بالسيف صلى الله عليه وسلم، ولو ابتغوا العلم قبل ذلك لحجزهم عن ذلك. وهذا فيه الإشارة إلى الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة لكن مع قلة العلم، سفهاء الأحلام الذين يعني قل علمهم والذين قل نصيبهم من العلم الشرعي. فهذا أمر خطير، فإياك إياك أن تقول على الله عز وجل بغير علم. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى به في هذا اللقاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعتم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وجزى الله خيرا من كان راعيا لمثل هذه الدورات وعلى رأسها هيئة الأوقاف وإدارة الشؤون الدعوية، وكذلك هذا المركز المبارك مركز الإمام أشهب والقائمين عليه. وأيضا بارك الله فيكم أنتم وفي حرصكم على حضور مثل هذه الدورات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا في ميزان حسنات الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.